بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. انتقل مصنف الموفق بن قدامة عليه رحمة الله إلى فصل من فصول المعتقد، وهو التعريف بالفرق التي نابذت وفارقت أهل السنة والجماعة في معتقدهم، وتسمت بتسميات لا تنسب لا إلى إسلام ولا إلى سنة، وإنما انتسبت إما إلى أشخاص وإما إلى طوائف وإما إلى جماعات، فلم تنتسب لا إلى الإسلام ولا إلى السنة، كما هو حال أهل السنة والجماعة، انتسبوا إلى السنة وانتسبوا إلى الإسلام. قال عليه رحمة الله، قال: وكل متسم بغير الإسلام، أي بمعنى يتسمى بغير الإسلام، مبتدع كالرافضة. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر طوائف اشتهرت بأسماء وهكذا اشتهرت بنسبتها إلى غير الإسلام وإلى غير السنة، أما أهل السنة والجماعة فينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى السنة. ثم شرع في بيان ذكر هذه الطوائف المبتدعة عند أهل السنة والجماعة، بدءا بالرافضة. والرافضة هم أتباع عبد الله بن سبا. أول من أسس الرافضة هو عبد الله بن سبا اليهودي، هو أول من أسس هذه الطائفة، وسميت هذه الطائفة بالرافضة. سبب ذلك أنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن حسين وأرادوا منه أن يتبرأ من أبي بكر ومن عمر، فلم يتبرأ من وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إذن نحن نرفضك. فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة. هذا اسم الرافضة، لأنهم كانوا يحملون عقيدة البراء، وسيأتي ذكر عقائد هؤلاء ماذا القوم، من عقائد هؤلاء القوم البراءة من أبي بكر وعمر، بل البراءة من كل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع سبه وشتمه وتكفيره، عدا يعني جماعة من الصحابة من آل البيت، وما زاد من آل البيت، استثنوا ماذا عددا من الصحابة ما بين 3 إلى 6 وقيل إلى 9، وما دون ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء القوم كفار. والرافضة كما يقول العلماء: ما من شر تفرق في جماعات إلا واجتمع في الرافضة، أي بمعنى أن الرافضة جمعت الشر كله، الذي تفرق في الطوائف، كلما تفرق من الشرور في الطوائف اجتمع في هذه الطائفة، وكل خير في يعني وجد ماذا عند بعض الطوائف لا يوجد عند الرافضة، فهم أشرار شر محض لا خير فيهم. ثم يخرج لنا في هذا الزمان من يقول: وعامة الرافضة مسلمون. عجب، سبحان الله، احنا سنسرد الآن عقائد ماذا القوم الذي بها أو التي بها فارقوا الإسلام والمسلمين، واحدة تخرجهم من الإسلام والمسلمين، واحدة من هذه العقائد التي عندهم تخرجهم من الإسلام ومن المسلمين. ثم يأتينا في هذا العصر من يقول: وعامة الرافضة من أهل الإسلام مسلمون، منهم محمد بن عبد الله الإمام القائم على مسجد معبر، والصوت مسجل، صوته مسجل، بل إنه عقد وثيقة مع الرافضة من غير اضطرارا ومن غير إكراه، هكذا يحكي هو عن نفسه، أن هؤلاء الروافض إخوان لنا، وأن عدو الروافض أن عدوه وعدو الروافض ماذا؟ شيء ماذا؟ واحد. وهكذا يدعي أن أكثر الرافضة من أهل الإيمان ومن أكثر ومن أهل ماذا؟ الإسلام، إلى آخر مقالاته في وثيقته التي قال فيها العلامة ربيع حفظه الله تعالى. لو اطلع العلامة ابن باز عليه رحمة الله على هذه الوثيقة لكفر صاحبها. مجرد يعني قول من هذه المقالات أو مقالة من هذه المقالات المسجلة والمسطرة في هذه الوثيقة التي كتبها ويخبر عن نفسه لا أنه مضطر ولا أنه ماذا يعني مكره على هذا الشيء، فقالهم إخوان لنا وعدو الرافضة وعدونا ماذا واحد. وهكذا ذكر يعني بعض الفقرات، وآخر ما تلفظ به أن عامة الرافضة ماذا من أهل الإيمان ومن أهل ماذا الإسلام، وأن قتالهم قتال مؤمن مع مؤمن، وأن قتال أهل الإيمان للروافض كقتال المؤمن للمؤمن. ولهذا يرى القتال الدائر بين أهل السنة والجماعة، بين أهل السنة والجماعة والحوثيين الرافضة، أن هذا من قتال المسلم مع المسلم، وأن هذا القتال قتال فتنة. مع أنه أفتى الشيخ الفوزان، أفتى الشيخ العباد، عامة كبار العلم في هذا العصر أفتوا بأن هؤلاء من الروافض، وأن هذا جهاد، وأن هذا ماذا جهاد. فهذا نابذ ولاة الأمر ونابذ ماذا العلماء، خرج عن ولاة الأمر وخرج عن العلماء. فالرافضة كما قال بعض العلماء كل شر اجتمع فيهم، كل شر اجتمع في أي كل شر تفرق في الطوائف اجتمع في الرافضة، وكل خير ربما تجد عند بعض ماذا الطوائف إن وجد ماذا عندهم ماذا خير فلا يوجد عند الرافضة، لا يوجد، أي بمعنى أنهم تمحضوا شرا وهكذا خلوا ماذا من كل الخير، خلوا من كل ماذا الخير. معتقد القوم هم ماذا الرافضة المسطر في منهاج السنة وفي غيره من الكتب، هذه مسطر هذه العقائد، أنهم يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستثنون آل البيت ونحو الثلاثة أو الستة أو التسعة فقط من غير آل البيت، وإلا فعامة الصحابة على رأسهم أبي بكر وعمر وهكذا عثمان يرون أن هؤلاء كفار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم ماذا به الجنة، فردوا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وردوا شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى. والذي يرد الثناء من الله جل وعلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الثناء العام أو الثناء الخاص فإن هذا لم يرتضي ثناء الله جل وعلا على الصحابة، والذي لا يرتضي ثناء الله سبحانه وتعالى على الصحابة معنى أن هذا الإنسان لم يؤمن بالله، لم يؤمن ماذا بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من عقائد القوم البراءة من الصحابة، هذه عقيدة عندهم، لا ولا إلا بالبراءة، لا ولا لي الروافض إلا بالبراءة. البراءة من؟ البراءة من الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر على رأسهم، وهذا تبرع أمام زيد بن علي فقالوا تتبرى من أبي بكر وعمر، فقال لا كيف أتبرى من وزيري جدي، فقالوا نحن نبرأ ماذا منك، نحن نبرأ ماذا نرفضك، فقال اذهبوا فأنتم ماذا الرافضة. هذه من عقائد ماذا القوم. وهكذا ينزلون الآيات، ينزلون ماذا الآيات الذي فيها الثناء، قالوا هذه على آل البيت خاصة لا تشمل الصحابة، إنما هي على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خاصة. ومن معتقداتهم يعتقدون أن الخلافة غصبت من علي رضي الله تعالى عنه، أن الخلافة غصبت ماذا من علي رضي الله تعالى عنه، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حرفوا الآيات التي فيها التنصيص على خلافة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يدعون في هذا المصحف بأنه محرف، هذا المصحف الذي بين أيدينا يدعون بأنه ماذا محرف، وقالوا لا سيما فيما يتعلق بالآيات التي نصت على خلافة علي قالوا ليست موجودة في المصحف، ليست موجودة ماذا في المصحف. معنى ذلك أن الصحابة لما جمعوا المصحف أبعدوا الآيات الذي فيها التنصيص على خلافة علي رضي الله تعالى عنه، ولهذا يفضلون علي رضي الله تعالى عنه تفضيلا مطلقا على باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلغ بهم الأمر أنهم يؤلهون عليا رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين، اسمحهم في الإذاعات وتسمحهم في كذلك البرامج المصورة يدعون ماذا الحسن والحسين، يدعون الحسن ماذا والحسين، فيدعون عليا والحسن والحسين وهكذا فاطمة رضي الله تعالى عنهم من دون الله أو مع الله جل وعلا، ودعاء غير الله، ودعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يعتبر من الكفر بالله عز وجل. وأما ما يتعلق أيضا بعقائد ماذا القوم، أن الأوائل من القوم كانوا ممثلة، أي يمثلون الله جل وعلا بخلقه، يمثلون الله جل وعلا ماذا بخلقه، والله جل وعلا هو القائل في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهؤلاء ممثلة. ثم جاء المتأخرون منهم فأصبحوا معطلة، خلوا رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا من صفاته. وهكذا في باب ماذا، في باب القدر قدرية، في باب القدر هم ماذا قدرية، وفي باب العبادة مشركون يعبدون ماذا القبور ويطوفون بها ويعظمونها ويرفعونها ويشيدونها إلى غير ذلك ماذا من عقائد هؤلاء ماذا القوم. ولهذا كما قال بعض العلماء كل شر تفرغ في الطوائف اجتمع في هؤلاء، كل شر تفرغ في الطوائف اجتمع ماذا في الرافضة. فذكر المصنف عليه رحمة الله من الفرق المبتدعة الرافضة، من الفرق المبتدعة الرافضة. انظر الآن إلى نسبة الرافضة، نسبوا إلى ماذا؟ نسبوا إلى الرفض، لم ينسبوا لا إلى الإسلام ولا إلى السنة، وإنما انتسبوا إلى الرفض، انتسبوا إلى الرفض وأصبحوا ماذا؟ معروفين، أصبحوا معروفين بهذا الاسم، لا أنهم ينتسبون لا لإسلام ولا ينتسبون إلى سنة، وإنما ينتسبون إلى الرفض. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله الطائفة الأخرى، وهذه الطائفة لها كلام كثير، الكلام عليها كثير. الطائفة الثانية التي ذكرها ابن قدامة عليه رحمة الله الجهمية، الطائفة الثانية من الطائف المبتدعة الجهمية التي لا تنتسب لا إلى إسلام ولا إلى سنة، وإنما تنتسب إلى الجهمية، أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي السمرقندي الذي ابتدع بدعة ماذا التجاهم، وهو ضال كافر، ضال ماذا كافر، مات على الردة، ضال كافر مات على ماذا على الردة، لأنه لا يثبت ماذا صفة لله جل وعلا ولا يثبت اسما لله جل وعلا. قيل أنه لا يثبت إلا الوجود المطلق لله جل وعلا، قال الله موجود فقط، أما كل ما يتعلق بالصفات فلا يثبت لله جل وعلا صفة، ولا يثبت لله جل وعلا من الأسماء شيئا. وقيل أنه يثبت يعني الخالق والقادر، لأنه لا يشرك الله سبحانه وتعالى أحد في هذين الاسمين، أنه لا يقدر على كل شيء إلا الله ولا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، فقال أنا أثبت هذين الاسمين. وفي بعض الروايات أنه لا يثبت اسما ولا صفة، أنه لا يثبت ماذا اسما ولا صفة لله جل وعلا. وهذه الصفات وهذه الأسماء الذي يقرأها ماذا المسلم والمؤمن ماذا في كتاب الله، قال إضافتها من قبيل المجاز ليست حقيقة، إضافتها من قبيل ماذا المجازات، وليست حقيقة هذه الصفات، وليست حقيقة هذه ماذا الأسماء. فعلى كل هذا الرجل كفره العلماء ومات على الردة، وقتل على ماذا الردة، مات على الردة وقتل ماذا على الردة. وهذا المذهب مذهب التجهم تلقاه الجهم ماذا ابن صفوان من الجعد ابن درهم، من الجعد ابن درهم، والجعد هذا ابن درهم تلقاه من أبان ابن طالوت وهو يهودي، أي بمعنى أن أصل اعتقادي الجهمية جاء من اليهود، كما قال ذلك ابن القيم وجماعة، كما قال ذلك ابن القيم وجماعة أن مذهب الجهمية مذهب الجهم ابن صفوان إنما تلقاه عن الجعد ابن درهم، والجعد هذا تلقاه عن طالوت، تلقاه ماذا عن أبان ابن طالوت وهو يهودي، وهو ماذا يهودي، أي بمعنى أن هذه عقيدة اليهود وليست عقيدة أهل الإسلام، هذه عقيدة اليهود وليست من عقائد ماذا أهل الإسلام. فتلقى هذا ماذا الرجل ونشرها ماذا بين أهل الإسلام، وحكم العلماء بضلاله وكفره، ثم بعد ذلك قتل على الردة، ثم بعد ذلك قتل ماذا على الردة. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله الطائفة الثالثة من الطوائف المبتدعة، وهي طائفة ماذا الخوارج، وهي طائفة ماذا الخوارج التي ظهرت في زمن علي رضي الله تعالى عنه. أولهم ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل الذي قسم شيئا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أعدل، يا محمد ماذا أعدل، ثم ذكر القصة بطولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا، أي من خصيتي هذا، أي من نسل هذا، قوم لا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أوصافهم وأنهم كلاب ماذا أهل النار. فمبدأ خروج القوم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما كان زمن علي رضي الله تعالى عنه خرجت ماذا الخوارج، ولهذا أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة المارقة تخرج على حين فرقة بين أهل الإسلام، تخرج على حين فرقة بين أهل الإسلام، كما حصل في قضية الجمل وصفين ما بين علي ومن معه رضي الله تعالى عنهم، وما بين معاوية ومن معه رضي الله تعالى عنهم. حينها في ذاك الوقت خرجت هذه الطائفة، في ذاك الوقت خرجت هذه ماذا الطائفة، وانبرى لهم ماذا علي رضي الله تعالى عنهم فأبادهم، انبرى لهم علي رضي الله تعالى عنه فأبادهم ماذا جميعا، أبادهم ماذا جميعا رضي الله تعالى عنه. معتقد الخوارج فيما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالإسلام يرون أن مرتكب الكبير من كبائر ماذا الذنوب يخرج من الإسلام فيكون كافرا، يخرج ماذا من الإسلام ويكون ماذا كافرا، وهكذا إذا مات على هذه الكبيرة قبل أن يتوب فإنه يخلد في النار، فإنه يخلد ماذا في النار. إذن فعقيدة القوم فيما يتعلق بالذنوب والآثام والمعاصي باعتبار الكبائر، وبعضهم يطلق باعتبار الكبائر والصغائر، أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا خرج من الإسلام، أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا خرج من الإسلام، من الإسلام إلى الكفر. فإذا مات حينها أي في الدنيا لا تجرى عليه أحكام الإسلام، لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، وماله يعتبر فيئا لبيت مال المسلمين. هذا أحكام هذا الإنسان إذا ارتكب كبيرة، شرب الخمر معصية من المعاصي كبير من كبائر الذنوب، فمات على هذا الحال كافر عند هؤلاء. وهكذا إذا ابتلي الإنسان ماذا بالزنا بأكل الربا إلى آخره، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فمات عليها، هذا يعتبر كافرا عند هؤلاء ماذا القوم، عند هؤلاء ماذا القوم. أما يوم القيامة فهو مخالد، خالد مخلد في النار، فيحكم عليه حكمين، حكم باعتبار في الدنيا إذا مات على هذه الكبيرة فلا يعامل معاملة أهل الإسلام، لا صلاة ولا تكفين ولا يقبر مع المسلمين ولا يذهب ماله إلى كذلك إلى قرابته ماذا من أهل الإسلام، بل هو يعتبر ماذا مرتدا. أما في الآخرة فهو من أهل النار، فحكموا عليه بحكمين، حكم باعتبار الدنيا وحكم باعتبار ماذا الآخرة. هذا منهج ماذا القوم فيما يتعلق بتكفير صاحب الدم. وقلنا أن مبدأ خروج القوم كان في زمن علي رضي الله تعالى عنه، ويستمر هؤلاء الخوارج إلى خروج الدجال، يستمر هؤلاء الخوارج إلى خروج الدجال، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نبت أو ما طلع قرن إلا قطع. معنى ذلك أن القوم ما تقوم لهم قائمة بإذن الله، أن الخوارج هذه الطائفة المارقة التي تكفر المسلمين بمجرد الذنب وبمجرد المعصية، وتكفر أيضا ولاة ماذا المسلمين، أن هذه الطائفة لا تقوم لها قائمة. من الذي أخبر؟ أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما نبت أو ما خرج قرن إلا قطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج آخرهم مع الدجال. سبحان الله، انظروا إلى مآل القوم، البدعة ليست بالسهل يا أخوان، البدعة ليست بالسهل، يخرج مع الدجال، يخرج ماذا مع الدجال، من أتباع الدجال؟ أتباع الدجال 70,000 من يهود أصفهان، أصفهان في إيران الآن، أصفهان في إيران. معنى ذلك أن الإيرانيين مع اليهود شيء واحد، أن الرافضة واليهود شيء واحد، ولهذا جند الدجال يوم يعني حينما يخرج هم ماذا الرافضة واليهود، 70,000 من يهود أصفهان هم جند ماذا الدجال حينما يخرج، وهكذا أكثر من يخرج معهم ويتأثر به النساء والأعراب، ومن هؤلاء الخوارج، ومن هؤلاء ماذا الخوارج يخرجون ماذا في صفه، يخرجون ماذا في صفه، ويحصل لهم ماذا ما يحصل للدجال. فالشاهد أن أهل الإسلام بإذن الله عز وجل في مأمن من القوم، وإنما هم يعني يفعلون هذه الضجة وهذه الفوضى ويستغلون ماذا الظروف في بعض البلدان. فإذا حصل حرب في بلد أو ضعف أمر ولاة الأمر في بلد خرج هذه ماذا خرجت هذه الحيات وخرجت هذه العقارب، وإذا قويت ماذا الدولة وقوي ماذا أهل البلد لا ترى لهم أثرا، لا ترى لهؤلاء القوم ماذا أثرا، وإنما يكون لهؤلاء القوم ماذا أثر إذا ضعف أهل الإسلام وضعف ماذا ولاة الأمر وحصل يعني عدم الأمن والأمان، حينها استغل هؤلاء ماذا الظروف فيخرجون، حين يستغل هؤلاء الظروف ماذا؟ فيخرجون. فالشاهد أن من الطوائف المبتدعة التي لا تتسم التي لا تنتسب إلى الإسلام، التي لا تنتسب ماذا إلى الإسلام، منهم هؤلاء، وهم ماذا؟ الخوارج، الذين قال في وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، حتى أعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في وصفهم؟ شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى، وخير قتلى من قتلوه، وخير قتلى من قتلوه. معنى ذلك أن هؤلاء العوام، لهذا قولان للعلماء، من العلماء من يكفر الخوارج، ومنهم في هذا العصر الشيخ ابن باز، ومنهم في هذا العصر الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وجماعة ماذا من العلماء. وإلا فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، كلاب أهل ماذا؟ النار. وسيأتي بعد ذلك يعني يذكر عليه رحمة الله باقي الطوائف والفرق التي لا تتسم بالإسلام، أي لا تتسمى بالإسلام، لا بإسلام ولا بسنة، إنما هي إما قدرية وإما جهمية وإما خوارج وإما كذلك ماذا؟ رافضة. فسيذكر عليه رحمة الله ما بقي من هذه الطوائف التي خرجت عن الإسلام وخرجت عن المسلمين وخرجت عن السنة وعن أهل ماذا؟ السنة. سيأتي يكمل هذا الباب، بارك الله فيكم. يقول الأخ يعني منهم الصحابة الذين سلمت منهم ماذا؟ الرافضة، أي لم يكفروهم، يعني ذكروا عمارا وذكروا صهيبا وذكروا سلمانا، ذكروا يعني قيل ثلاثة، ومنهم من يزيد إلى ستة، ومنهم من يزيد إلى تسعة، لا يتجاوزون التسعة، الذين استثنوهم مع آل البيت، وإلا باقي عامة الصحابة كفار، بل عقيدتهم في عائشة رضي الله تعالى عنها إلى الآن، عقيدتهم في عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها زانية، مع أن الله قد برأها. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من شك فقط في تكفير من يرمي عائشة بالزنا فهو كافر، من شكك فقط في تكفير من يرمي عائشة المبرأة الصديقة الطاهرة بالزنا مما برأها الله سبحانه وتعالى منه فيعتبر كافر. معنى ذلك لا تتردد في تكفير الرافضة الذين يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، فإذا شككت في مقالتهم أنت على خطر عظيم، أنت على خطر ماذا؟ عظيم. والسبب يعني أنهم لها معاني، هؤلاء ناصروا علي عمار كان معالي، وهكذا سلمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان من آل البيت، لهم شبه في هذا، على أن الحديث سلمان من آل البيت يعني فيه كلام يتعلق بهذا الأمر، فلهم شبه فيما يتعلق لماذا استثنوا هؤلاء ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لماذا استثنوهم لهذه المعاني. هذا كان يناصر علي رضي الله تعالى عنه، وهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان من آل البيت، وذكروا يعني بعض المعاني في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بالنسبة للدروس أخواننا، بعض الإخوة اللي جاءوا من البادئين فقد يحتاج دروس أولية، الدروس هذه ربما تكون كبيرة عليهم، فيحتاج إلى دروس ماذا أولية. فالذي عنده خير يا أخوان فيما يتعلق بالنحو، ما يتعلق بالمصطلح، الأشياء البدائية كالبيقونية، ما يتعلق بالجرومية، وهكذا فيما يتعلق بالقواعد الأربع، سعيد فاتح وفاتح هذه الأيام جزاه الله خيرا، الأخ محمد أستاذ محمد الدرة أيضا فاتح، لكن باقي الدروس، باقي الدروس يحتاج إليها الإخوة، خاصة ممن جاء من المتأخرين، قد يكون يعني بادئ في الطلب، قد يحتاج الدروس الأولية، هذه الدروس قد تكون أكبر منه حقيقة، يعني الدروس هذه قد تكون أكبر منه، ويحضر معنا إما بنا دروس عامة، يحضر معنا إما بنا دروس عامة، لكن نريد الإخوة الذي عندهم خير أن يخصوا هؤلاء الإخوة بالدروس الذي تليق بهم، لأن ما عندنا مدرسين حقيقة، عندنا الإخوة في عدن، ومجيء إلى هنا وذهب يعني في شيء من المشقة، في شيء من المشقة، إلى أن يفتح ماذا معهد من كثير، وتكون الدراسة في كل سبت، يعني سيلتحقون الإخوة إن شاء الله، يلتحقون بالحفظ وما يتعلق بكذلك يعني ماذا بعض الدروس بعض المتون، لكن هذه ستكون في الأسبوع يوم، في الأسبوع ماذا يوم، في يوم السبت، وهذا ستفتح بعد رمضان تأخر هذه. فيعني الذي عنده ماذا يا أخوان، عنده مكنة في بعض العلوم، عنده مكنة في بعض العلوم، يفتح لإخوانه، يفتح ماذا لإخوانه، يكون الأخ عنده خير ومعروف بالخير وعنده قدرة على تدريس ماذا إخوانه، بدل يعني أن يبقى في الفراغ، بعض الأخوة قد يبقى فارغ، يقرأ قرآن، يقرأ قد يتعب، يحتاج درس، يحتاج أن يكون درس معه مع القرآن، يحتاج يعني درسا في المصطلح، في أول المصطلح درس، في أول العقيدة درس، فيما يتعلق بأوائل التوحيد الفقه إلى غير ذلك، فيحتاجون. ومن كان عنده ماذا قدرة يتفقد إخوانه، بارك الله فيكم، من كان عنده قدرة على تدريس إخوانه فيتفقد ماذا إخوانه، نتعاون على البر والتقوى، نتعاون على البر ماذا التقوى، تستفيد فائدة يا أخي. أولا هذا نشر للعلم، قال الله قال الرسول، وهذا خير وعبادة. الأمر الثاني تستفيد أنت في تثبيت معلوماتك، تثبت ما عندك من المعلومات، تثبت ما عندك ماذا من المعلومات إذا ألقيت هذه ماذا الدروس. لو نجد فضاء زيادة على هذه الدروس لفتحنا من أول الدروس، نفتح في الإجرومية ما في إشكال إن شاء الله، نفتح كذلك يعني ماذا في باقي الفنون، لكن الوقت ما يساعد، الوقت ما يساعد، والواحد ما يستطيع أن يقوم بكل شيء، لا يستطيع الواحد أن يقوم بكل شيء بنفسه في هذا المكان. التعاون بإذن الله عز وجل ينتج الثمار. فالأخ الذي عنده خير إن شاء الله يتقدم، يقول أنا سأفتح إن شاء الله درسا في فني كذا، أفتح لإخواني البادئين الذين جاءوا ماذا متأخرين، قد يحتاجون إلى مبادئ العلوم، يحتاجون إلى مبادئ ماذا العلوم. فإذا كان الأخ هذا عنده أهلية، فنقول له إن شاء الله تفتح لإخوانك، إن شاء الله تفتح ماذا لإخوانك، مع حضور الأخ أيضا للدروس العامة هذه الذي تلقى، مع حضور الأخ للدروس العامة. ومع الأيام بإذن الله عز وجل سيسر الله عز وجل به طلاب علم من يفتحون في كل العلوم بإذن الله عز وجل. نحن ما زلنا في أول كما يقال أول السلم، أول طلوع السلم هذا في هذا المكان، وما زال الإخوة يتصلون علينا والله من كل مكان، من ليبيا يتصلون علينا، من المغرب يتصلون علينا، من تونس يتصلون علينا، من مصر يتصلون علينا، من بلدان شتى يريدون المجيء. لكن أكثر هؤلاء عندهم عوائل وإحنا ما عندنا بيوت، يريد يسكن مع العائلة وعندهم خير. أنا أعرفهم من أيام دماج، بعضهم أعرفهم من أيام دماج، من أيام المراكز، عندهم خير إذا جاءوا إلى هنا في القراءات في غيرها، لكن ما يتأتى أن الأمر ما عندنا بيوت هنا. أسأل الله أن يسر، أسأل الله أن يسر ماذا من فضله. فإذا جاء الإخوة إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني يفتحون ماذا هذه الدروس. لكن بعضهم من العزوبيين، بعضهم من العزوبيين فلعله يأتي، بعضهم من العزوبيين فلعله يأتي وعنده ماذا خير، كان من الطلاب القدامى من أيام دماج، من طلاب القدامى من أيام دماج وعندهم خير، سيساعدنا فيما يتعلق بالدروس الخاصة. لكن من حين إلى حين مجيء الأخ في هذه الفترة نحتاج من الإخوة أن يقوموا مع إخوانهم، أن يقوموا مع إخوانهم في فتح الدروس، كل يعني فيما يستطيع، كل فيما يستطيع فتحوا ماذا من الدروس. عندك خير في باب المصطلح البيقونية كان تكون أتقنت، افتح لإخوانك أخي. وهكذا يكون الإنسان عنده خير في باب الإجرومية الزيادة على درس الشعبي، في مشكلة. وهكذا يكون الأخ عنده ماذا خير فيما يتعلق بمبادئ ماذا علم التوحيد، علم ماذا المعتقد، فيستطيع أن يفتح ماذا لإخوانه، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، يفتح ماذا الأخ، المجال مفتوح، المجال ماذا مفتوح، خاصة إذا كان الأخ عنده مكنة وقد أتقن هذا ماذا الفن، حيث يوصل المعلومة يعني إيصالا سليما، إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى علينا ويأتي طلاب العلم، ويأتي ماذا طلاب العلم. المسألة تحتاج إلى صبر، بارك الله فيكم. لماذا إحنا نقول هذا؟ أن بعض الإخوة سبحان الله قد يكون الدرس الذي يحضرون مثل فروق، درس كبير حقيقة على بعض الإخوة، وهكذا مثل يعني أقصر المختصرات، درس كبير على بعض الإخوة الذين يحضرون، ربما يجاملك فيما يتعلق بحضوره وقد لا يدري عن كثير من المعلومات التي تلقى، لكن من أدبه جزاه الله خير أنه يحضر من باب الأدب، وإلا فقد يقول أنا ما أدري ما يقال في الدرس، إما بسبب السرعة يعني بعض الأشياء نحتاج أن نسرع فيها، وإما أن يكون أن المعلومات كبيرة حقيقة يعني. فتجد الأخ جزاه الله خير من أدبه واحترامه للدرس يبقى ماذا في الدرس، جزاه الله خيرا. لكن مع هذا إذا انفض الدرس يحتاج أنه يأوي إلى أخ يدرسه ماذا درسا يليق به، يأوي إلى أخ يدرسه ماذا درسا يليق ماذا به حتى يترقى في العلم ويلتحق بهذه الدروس الذي معنا، ويلتحق بهذه الدروس التي معنا إن شاء الله. الإخوة سواء كان من الإخوة القدامى أو الإخوة يعني أخواننا فيما يتعلق بالأخ فخري ومن جاء معه ومن جاء بعده، من كان عندهم ماذا القدرة على تدريس إخوانه يفعل جزاكم الله خير، يفعل يدرس إخوانه ويحتسب الأجر. والله يا أخوان أن من أعظم الأعمال في هذا الزمان نشر العلم، من أعظم الأعمال لا يعدله شيء، كما يقول الإمام أحمد من صالحة نيته العلم لا يعدله شيء، ونشره لا يعدله شيء، بل يقول سفيان الثوري لا أعلم بعد النبوة شيء أفضل من نشر العلم، لا أعلم، يقول هذا السفيان في زمنه لا أعلم شيئا بعد النبوة، قال ما في انقطع الوحي بعدها إلا نشر العلم. فأنت لما تنشر العلم تقوم مقام الأنبياء، تقوم مقام الأنبياء، تبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى أحكامه، سواء كانت عقدية كانت فقهية إذا غير ذلك من هذه ماذا الأحكام. فاستحضر يا أخي هذه الأجور، استحضر هذه ماذا الأجور، بإذن الله عز وجل تشتد ماذا همتك. ونحن من فضل الله جل وعلا يا أخوان، والله من نعمة الله عز وجل أن الله يسر لنا هذا المكان البعيد عن المدينة. المدينة انظروا ماذا يعانون أهل المدينة، في المطاعم، في البوفيهات، مع الجوالات، مع التمشيات، مع السمر والهدرة وإلى غير ذلك. فنحن من الله سبحانه وتعالى علينا بالعزلة في هذا المكان، ما في فتن، ما في أسواق، ما في مطاعم، يبقى الإنسان يذهب إلى السكن ويرجع يجد أمامه المسجد، يخرج من المسجد يذهب إلى السكن ويرجع مرة ثانية إلى المسجد. هذه نعمة من نعم الله يا أخوان، وأنتم شباب، الكثير منكم شباب لم يرتبط الآن ببيت ولم يرتبط ماذا بأسرة وعائلة، هذه فرصة لعلك بعد ذلك ترتبط بعائلة أو بأسرة أو بأولاد تشغل. فهذا زمن تحصيل، زمن إتقال، وزمن ماذا تحصيل، لا تفوت مثل هذه الفرص ولو لم يكن إلا الحفظ. يا أخي في فراغ عندك اقبل على الحفظ يا أخي، اقبل على حفظ بلوغ المرام، على عمدة الأحكام، اقبل على حفظ الألفية، هذه نعم تأتي أيام تدرس هذه وأنت متقن لحفظها. والعلم كما يقول العلماء في الأخير هو الحفظ. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله لم يبقى مما درسنا، كم درس العثيمين؟ ما من فن إلا ودرس فيه. ماذا يقول عن نفسه؟ قال لم يبقى إلا ما حفظنا، لم يبقى من العلوم إلا ما كان محفوظ عندنا، ما درسنا وألقينا من المعلومة ذهب، فلم يبقى إلا ما كان محفوظ في الذهن. فالعلم الحفظ يا أخوان، العلم هو الحفظ، وخاصة للإخوة الصغار الذي ما زال اللهم بارك عشريني لم يتجاوز إلى الثلاثين، هذه والله فرصة. والعلم والحفظ في الصغر كما قال العلماء كالنحت في الحجر، النحت في الحجر يبقى دهور، يبقى قرن كامل أو قرون. انظر الآن آثار الحميريين ومن كان قبلهم تجد ما زالت آثارهم على الصخور. ولهذا يقول يعني ماذا العلم أو الحفظ في الصغر كالنحت في الحجر، كالنحت في الحجر أي يبقى بإذن الله عز وجل مع الإنسان، مش مشغول البال، ما عنده أولاد، ما عنده أسرة، ما عنده مشاكل، ما عنده ارتباطات، ما عنده هم في قلب الأرزاق، مفرق. نعمة من نعم الله عز وجل. فأقبل ماذا عليه إذا وجدت فراقا، فتقول أنا عندي فراغ، نعمة يا أخي أقبل لك عن حفظ. تقول أنا عندي فراغ من الصباح إلى الظهيرة ما عندي درس، ولهذا والله من نعم الله عز وجل عليه. والله أن أحيانا يفكر الإنسان يقول أنا اعتكف لي في بيتي وأقبل لي عن الحفظ، أنا عندي تقصير في الحفظ، أترك الدروس هذه، خلي الأخوة يفعلوا الذي يريدون. صحيح أن الإنسان حين يشتاق للحفظ يا أخوان، والله أن الإنسان قد يحتاج ماذا إلى الحفظ، تكون عندك منظومات في الفرائض، منظومة في النحو، منظومة في الأصول، منظومة تتقن القرآن هضما طيبا مع قراءة تفاسير، هذه نعمة من نعم الله عز وجل أن يجد الإنسان فراغا. لكن سبحان الله قد فتحنا وجلسنا على هذا الكرسي، ولا بد الإنسان أن يجاهد نفسه مع إخوانه، لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه مع إخوانه. فهذه الأماكن يا أخوان والله فرص، فرص من الفرص العظيمة. كنا في دماج والإخوة يعرفون الذين رحلوا إلى دماج، وادي ما ترى فيه إلا الجبال والوديان، ما في أحد، وديان وجبال. لكن سبحان الله أنتج كثيرا، يعني أنتج كثير من طلاب العلم يعني ماذا من حيث العلم شيئا عظيما، فراغ، ما في مدينة تشغلهم، ولا في لهو، ولا في مطاعم، ولا في بوفيات، ولا في شيء من هذه الأشياء. فأقبلوا على طلب العلم، دماج في آخر الدنيا، دماج في آخر مدى الدنيا، وديان وجبال بين وسط الجبال وفي وسط مدى الوادي. مع هذا يجد الإخوة ماذا لذة، بسبب ماذا؟ لا والله لا بسبب الجبال ولا الوديان، لكن بسبب العلم، لذة ماذا العلم، أتى بهم ماذا العلم، فجاءوا من كل مكان. فوجود العزلة فيما يتعلق بالطلب هذه نعمة يا أخوان، وجود العزلة كون الإنسان يكون في مكان معزول هذه نعمة، هذه ماذا نعمة من نعم الله عز وجل. لا تتأثر بالمناظر، لا تتأثر كذلك يعني ماذا بالنساء والتبرج والسفور، مع أن الحمد لله بحمد الله بلادنا اليمنية ما في عندنا هذه الأشياء، لا تبرج ولا سفور، تمر الشارع تمشي بالساعة النصف الساعة ما ترى، الحمد لله من فضل الله عز وجل العادات والتقاليد عندنا ماذا ما زالت الناس تلتزم العادات والتقاليد أيضا مع الإسلام والدين، مع الإسلام ماذا والدين. لكن مع هذا وجود الإنسان في مثل هذه الأماكن البعيدة هذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك أنك لا ترى إلا الكتاب والسنة وكذلك المكتبة والمراجعة والمذاكرة واللقاء بالإخوة والصلوات في جماعة، بل لو لم يكن إلا أنك تصلي 5 صلوات في جماعة هذه نعمة من نعم الله يا أخوان، نعمة من نعم الله أنك تصلي الصلوات 5 ما شاء الله في الجماعة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. زد على ذلك أن الإنسان يحضر المجالس، وإذا حضرت المجالس وإن لم تفهم شيئا يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينكم. وهذه لا تخفى عليكم مثل هذه ماذا الفضائل. فأنت في عبادة، اللهم بارك، من الصباح إلى الليل، لو احتسبنا الأجور يا أخوان نحن والله في عبادات من الصباح إلى الليل وأنت في عبادة. الأذن لا تسمع إلا خيرا، لا تسمع الأغاني ولا تسمع المنكرات للغيبة ولا النميمة، وهكذا النظر لا يرى إلا طلاب علم بينه، لا يرى إلا ماذا إلا طلاب العلم، ويمشي من سكنه إلى كذلك يعني ماذا إلى مسجده، ويده لا تأخذ إلا الخير، مرة ترى محو القرآن ومرة ترى محو ماذا كتاب. هذه يا أخوان نعم، هذه نعم إن لم يحافظ عليه الإنسان ويعرف قدرها والله سيتذكر يوما من الدهر، والله يتذكر يوم من الدار. لما خرجنا من دماج ونزلنا إلى المدن سبحان الله، يعني كدنا أن نموت من الضيق، والله كدنا أن نموت من الضيق، نقول خلاص سنبقى نعيش في المدينة الآن، سأل الله أن ييسر لنا مراكز ما نستطيع نعيش، خلاص تعودنا المراكز، تعودنا أن نعيش مع طلاب العلم. ولهذا يقول الإمام أحمد، هذه كلمة مشهورة طبعا، يقول الإمام أحمد لما قيل له: ألا يكفيك يا أبا عبد الله، أي في طلب العلم، قال: لا، من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. نعمة أن تعيش في طلب العلم وتموت على طلب العلم وتبعث يوم القيامة من طلاب العلم، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. استحضروا مثل هذه الأشياء بإذن الله عز وجل، تهون عليك أشياء كثيرة، تهون عليك أشياء ماذا كثيرة، فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة. وهذا المكان من فضل الله عز وجل ومشاركة للجميع، ما هو تبع فلان ولا علان، الكل يعني مسؤول على هذا المكان، الكل مسؤول على هذا المكان، أي اجعل هذا المكان كأنه مكانك، حافظ عليه كما أنه مكانك، أي كأنه هذا بيتك، هذا مكانك، فحافظ عليه كما تحافظ على مكانك وعلى بيتك. المكان للكل، فقط تبع عباس القيونة، لا، هذا المكان كل من عنده خير يريد أن يبث في هذا المكان مفتوح المجال، ما في إشكال عندنا. إحنا فقط ما نقبل أهل البدع يا أخوان، أهل البدع وأهل الأوهام ما نقبلهم عندنا، لا جمعيات ولا إخوان ولا سرورية ولا غير ذلك، إحنا ما نقبل إلا أهل السنة والجماعة السلفيين، إلا أهل السنة الجماعة ماذا السلفيين. فما دام أن الأخ سلفي أنشر ما شئت من العلوم، المجال مفتوح، راجع ذاكر احفظ حقق ألف، الأمر مفتوح، الأمر ماذا مفتوح في مثل هذه الأماكن. وكما قلنا لكم يعني نكرر ما كثيرا، أن الإنسان خاصة الغرباء يا أخوان، يعني مكثه في هذا المكان قد يكون محددا، 2-3-4-5-6 قد يكون محددا، وبعضهم قد ربما يكون له رغبة يقول أنا ما أريد أخرج من هنا حقيقة. كان بعض الإخوة يأتي يقول هذا المكان، كما كنا في دماج، يأتي بعضهم من روسيا أخوان، من فرنسا، بلاد التنعم، بلاد الرفاهية، بلاد السوبرات، الماركات، الحاجات اللي هاي هاي كما يقال فوق، مع هذا يصل إلى دماج يقول أنا ما أريد أن أخرج من هذا البلد. فيتصل عليه والده، يتصل عليه هذا يا ابني وكذا، فيذكر له ويصور له المكان، ثم يزور إلى المكان يريد أن يأخذ ولده، فيأتي الوالد فيتأثر بالمكان يقول أنا برضه ما أريد أخرج. هذا قد حصلت يا أخوان، الوالد يلحق ولده يريد إخراجه، يرجع إلى فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا، الوالد يقول برضه أنا ما أريد أخرج من هذا المكان. قال بعض الإخوة في سحر، أكيد في شيء يعملونه في دماغ، يعملون بعض الطلاسم، يدخل دماغ ما يريد يخرج منه، في شيء سبحان الله. إنما هو العلم يا أخوان، محبة العلم يا أخوان، حبة العلم، لا للأرض، أرض دماج مقابل فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، فين الفارغ من حيث الأرض، من حيث الشجر والأنهار والبحار إلى غير ذلك، ولكنه العلم يا أخوان، العلم إذا أحبه الإنسان ما يريد أن يفارقه، لا يريد ماذا أن يفارقه. فهذه نعم يا أخوان دائما استحضرها ماذا طالب العلم، يهون عليه كل شيء، إذا استحضرت هذه النعم هان عليه كل شيء، يوم أنت في مجلس علمي، يوم أنت في محاضرة، يوم أنت ماذا في درس، يوم أنت في محفوظات، يوم أنت في مراجعات. نعمة يا أخوان، من الصباح إلى الليل وأنت في عبادات. والله يا أخوان أن كثيرا من الناس يتمنى يأتي إلى هذا المكان يقول أنا شغلت بأعمال، شغلت بأولاد، شغلت بزوجات، ما أستطيع، قال وإلا أتمنى أجلس في هذا المكان وأقعد، ما أريد أخرج منها، لا أريد الخروج من هذه الأماكن، لكن ما تيسر له. وما دام نحن تيسر لنا هذا الأمر نعض عليه بالنواجد يا أخوان، ما دام أنه قد تيسر لنا المجيء إلى هاهنا وتفرغنا لطلب العلم هي نعمة يا أخوان، لا بد أن نحافظ عليها، لا بد أن نحافظ عليها. واسمحكم قد أطلنا عليكم، ولكن هذا من باب التذكير. بارك الله فيكم. طيب، إلى هنا، السلام عليكم.